السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ يا مرحبا أخي الشيخ معاوية، حياكم الله وبياكم، بارك فيكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم، عساكم بخير. الحمد لله، الله يسلمكم الحمد لله. الله جميعا. ننتظر شيخ دقيقة. طيب، كما تحبون، نسأل الله التيسير. طيب نبدأ شيخنا. يلا توكل على الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأفاضل في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد الطباسي، والذي سيكون حديثنا فيه حول الأحكام الفقهية الرمضانية. وسنتطرق في هذا اللقاء إلى أهم الأحكام التي تتعلق بشهر رمضان المبارك، وحقيقة هذه الأحكام مما لا يسع المسلم جهلها، سواء كان يعني ذكرا أو أنثى ما دام بالغا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. وكذلك من عنده سؤال أو استفسار أو استشكال حول ما سيطرحه فضيلة الشيخ، بإمكانه أن يضع السؤال في خانة الأسئلة عند علامة الاستفهام التي موجودة في أسفل الشاشة في الإنستغرام، وكذلك إذا كان في الفيسبوك بإمكانه أن يضع التعليقات أو يضع سؤاله في التعليقات. وكذلك أيضا نذكر أن البث بإذن الله سيكون محفوظ على هذه المنصات، وكذلك سيتم رفعه لاحقا على اليوتيوب. نبدأ فضيلة الشيخ بداية حول مسألة، أو نريد أن نبدأ في أول مسألة وأهم مسألة حول مسألة الصيام. نريد أن تعطونا مقدمة حول شهر رمضان وحول الصيام، ثم تشرعون في تعريف معنى الصيام، فتفضلوا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله يا أخي معاوية، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعل هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن يفقهنا في الدين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لهم في السنة شهرا واحدا يستكثرون فيه من الحسنات، ويراجعون حساباتهم، ويتقربون من ربهم سبحانه وتعالى فيه. هذا الشهر، شهر رمضان، هو درة الشهور العام، والمحروم من حرم خيره وحرم بره. وإن من أساليب التوفيق في شهر رمضان أن يتفقه المسلم والمسلمة في أحكام دينهم المتعلقة بهذا الشهر الكريم، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا بد فيها من إخلاص لله عز وجل، ومن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا إلا بالعلم النافع. ألا وإن من أساليب تعليم العلم طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة جرت بين سيد الملائكة جبريل عليه السلام، وبين سيد الأنبياء والمرسلين، وخير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل المشهور. وحتى لا نطيل في هذه المقدمة، نبتدئ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن أي شيء وليس مختصا بالإمساك عن الطعام والشراب. قال الله جل لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خيل صيام أي صاهلة، وخيل غير صائمة أي متوقفة عن الصهيل. هذا هو تعريف الصيام في اللغة. وأما في الشرع فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وينتبه في هذا التعريف إلى التعبد لله عز وجل، فالمسلم عندما يصوم لا بد أن يستذكر وأن يستشعر بأنه يعبد ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه، وبأنه يمتثل أمر الله سبحانه الذي كتب عليه الصيام. هذا هو تعريف الصيام لغة وشرع. نعم جميل شيخنا. أيضا ننتقل إلى مسألة ثبوت دخول الشهر. الآن كيف يستطيع المسلم أن يعلم أن شهر رمضان دخل؟ وكذلك أحيانا يحصل خلاف بين الدول، الدولة تقول دخل رمضان ودولة أخرى تقول لم يدخل رمضان، ما موقف المسلم من هذا الخلاف؟ نعم، دخول شهر رمضان المبارك يحصل بأحد أمرين: الأمر الأول برؤية هلال رمضان، وقد قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال فصوموا. وهذه الرؤية تكون في ليلة 30 من شعبان، فيتراءى الناس الهلال، ومن السنة أن يتراءى الناس الهلال كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيت الهلال. فيتراءى الناس الهلال في ليلة 30 من شعبان، ربما تكون هي الأول من رمضان أو 30 من شعبان، فإذا رأوا الهلال صاموا. هذه هي الطريقة الأولى لإثبات دخول شهر رمضان. الطريقة الثانية أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يكون إلا 29 يوما أو 30 يوما، فإذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما كان اليوم الذي بعد 30 من شعبان هو الأول من رمضان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ورؤية الهلال تكون بالعين التي نحن نبصر بها، وتكون أيضا عن طريق التلسكوبات، فإذا رؤية الهلال بالتلسكوبات فهذه رؤية شرعية يثبت بها دخول شهر رمضان كما ذكر العلماء. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع المسلمين أن يصوموا في كل البلدان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الشافعية، وهو اختيار الصنعاني واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن لكل بلد رؤيته. والمقصود لكل بلد رؤيته أن البلد إذا رأت الهلال وكان هناك بلدان متوافقة معها في مطلع الهلال فتصوم جميعا معا، وأما البلاد الأخرى التي تختلف معها في مطلع الهلال فهذه لها صيامها الخاص. وأنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أن هذا الخلاف بين المسلمين في دخول الشهر ليس خلافا مذموما شرعا، فالخلاف المذموم هو الخلاف الذي لم يبنى على أصول شرعية واتبع فيه الهوى. أما الخلاف الذي جاءت به الشريعة وكان فيه سعة فهذا خلاف سائغ، وقد يكون خلاف تنوع، لكن في صورتنا هذا خلاف سائغ واجتهادي. وكما أننا نحن الآن في الكويت صلينا العشاء وفي المغرب لم يصلوا العشاء بعد، فهذا الاختلاف بيننا وبينهم ليس اختلافا مؤثرا، وإنما هذا الاختلاف راجع إلى دخول الوقت وعدم دخول الوقت. وبالتالي لا ينبغي أن تفخم مسائل الاختلاف في ثبوت شهر رمضان بين الناس. نعم يذم الاختلاف الحاصل بين المسلمين وبين دول الإسلام هذا خلاف مذموم ونحن نعيشه ونحياه ونراه، لكن كأصل في هذه المسألة هذا الاختلاف سائغ. وبالتالي إذا أخذت هذه البلد بهذا القول فإننا نتبعها، وإذا خالفت تلك البلد فإننا نتبعها. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن عمل المسلمين أئمة المسلمين اليوم على أن كل أهل بلد يصومون تبعا لإمامهم، وبمعنى آخر أننا في بلادنا الآن نتبع وزارة الأوقاف، فإذا أعلن في فلسطين أن اليوم هو من رمضان صام الناس، وإذا أعلن في بلاد أخرى أنه ليس من رمضان لم يصوموا، فالناس تبع لدولهم. هذا الذي يسير عليه الناس من قديم. وأنبه هنا على أن قضية اختلاف المطالع هذه متفق عليها، لا اختلاف أن هناك اختلافا في المطالع، لكن الخلاف في الشرع بين العلماء هل هذا الاختلاف مؤثر في الحكم الشرعي أم ليس مؤثرا. وبالتالي على هذا القول، على القول بأن اختلاف المطالع مؤثر، فإذا رؤي الهلال في السعودية جزما سيرى في الدول التي تأتي في غربها كمصر، وأما الدول التي تأتي في شرقها كأندونيسيا فليس بالضرورة أن يروا الهلال. وعلى كل حال كل هؤلاء مستندون إلى أدلة شرعية، فقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته يحتمل أن هذا لكل المسلمين، ويحتمل أن يكون للمسلمين في المدينة ومن وافقوهم في المطالع. ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يؤلف بين قلوبهم على الهدى. نعم. الآن شيخ علمنا أن دخول شهر رمضان يثبت إما برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوم. نعم. الآن هناك أيضا شيخ طريقة أخرى معمول فيها ببعض الدول، هي مسألة الحساب الفلكي، أنهم يعرفون موعد شهر رمضان من بداية العام في البداية، فما موقف المسلم منه؟ نعم، قضية الحساب الفلكي أجمع العلماء على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وإنما العبرة بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، هذا في إثبات دخول شهر رمضان، لا عبرة بالحساب الفلكي. أما في النفي، يعني لو أن الحساب الفلكي، والآن الحساب الفلكي متطور جدا، لا يمكن أن يرى الهلال في هذه الليلة، وجزم الفلكيون وأجمعوا على أنه يستحيل أن يرى الهلال في هذه الليلة، فقد ذهب من ذهب من العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن قولهم معتبر. وبالتالي لو جاء من شهد برؤية الهلال، سواء شاهد أو شاهدين على الاختلاف، والراجح أن شاهدا واحدا يكفي وأن يكون عدلا، لأن ابن عمر رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيام رمضان. فعلى ذلك لو نفى الفلكيون وأجمع على ذلك وشهد من شهد برؤية الهلال فقوله غير معتبر. وعلى هذا القول فإننا نعتبر الحساب الفلكي في النفي إذا أجمع على ذلك لا في الإثبات، وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. جميل. أيضا شيخ الآن ننتقل إلى مسألة أركان الصيام، نود أن نعرف أركان الصيام يعني لا يكون الصيام إلا به. نعم، أركان الصيام، الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، فلا يكون الصيام ولا يوجد الصيام إلا بوجود أركانه، كأركان الصلاة وأركان الإسلام إلى آخره. وأركان الصيام اثنان، الأول الإمساك عن المفطرات، أن يمسك ويمتنع المسلم عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد هنا بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو ضوء النهار أو بياض النهار وسواد الليل. الركن الثاني النية، الركن الثاني النية، والنية المقصود بها نيتان، الأولى نية الإخلاص لله عز وجل، وهذه أذكر بها حتى نستحضرها، وأن نصوم لله عز وجل. نحن نرى الآن بعض الكفار ربما يصوم مع المسلمين من أجل الحمية أو من أجل موافقة من حوله من المسلمين أو من أجل تجربة الشيء، تجربة هذا الشيء الجديد من الصيام مع المسلمين، وهذا صيامه غير مقبول لأنه لم يخلص لله عز وجل فيه وهو ليس بمسلم، لم يدخل في الإسلام ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد. وهذا أذكر به وهو أمر مهم جدا، استحضار أننا نصوم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النية الثانية نية تمييز عبادة الصوم. فالصوم أنواع، هناك صوم واجب وهو أربعة أنواع، وهو صوم رمضان وقضاء رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، هذه أربعة أنواع من الصيام الواجب. وهناك صوم تطوع، منه التطوع المطلق تصوم صوما مطلقا، وهناك تطوع مقيد كصوم الستة أيام من شوال. كيف أميز هذه عن هذه؟ أميز هذه عن هذه بالنية، بوجود النية في قلبي أنني سأصوم رمضان، سأصوم قضاء رمضان، سأصوم النذر، سأصوم كفارة، سأصوم الاثنين الخميس وهكذا. فالنية هي الركن الثاني من أركان الصيام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم جميل شيخنا. أيضا ننتقل الآن إلى مسألة حكم صيام رمضان، وكذلك من لم يصم رمضان ما موقف الإسلام منه. نعم، أما عن حكم صيام رمضان فهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه واجب وفرض، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرضيته في القرآن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحة بن عبيد الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. طبعا شهر رمضان بالنسبة للصيام المفروض بأصل الشرع، وإلا صيام النذر والكفارة هذا فرض، والكفارة طبعا على حسب إذا كانت كفارة تخييرية أو على الترتيب. فالشاهد أن صيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام وواجب، وأجمعت الأمة على ذلك. وأما عن حكم من لم هذا الشهر المبارك فإن أنكر وجوب صيامه، قال ما في صيام رمضان، هذا ما في في الإسلام وما شرع الله عز وجل صيام رمضان، نقول هذا إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وهو كفر بإجماع المسلمين. لكن ينظر، ربما يكون هذا حديث عهد بالإسلام، دخل الإسلام قريبا فيعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكار وجوب الصيام فهو كافر. وربما يكون قد عاش في بادية بعيدة لا يعلم عن الإسلام شيئا وهو منتسب إلى الإسلام، أيضا نعلمه، فإن أنكر بعد التعليم فإنه يكفر. أما ترك الصيام مع الإقرار بوجوبه وعدم إنكار وجوبه إنما يترك الصيام كسلا، فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤوب وأن يقضي ما أفطره من رمضان متعمدا بغير عذر، لكنه لا يخرج من الإسلام. وهنا أذكر مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، وهذه مصيبة من المصائب. الصلاة أهم من الصيام، وكلاهما مهم وكلاهما ركن من أركان الإسلام، وذهب طائفة من العلماء بل حكي إجماع السلف على هذا، على أن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، حتى قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وهو من التابعين: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيا أيها الصائم لماذا لا تصلي؟ أتريد لصيامك ألا يقبل؟ وخاصة إذا قلنا بكفرك، فالكافر لا تقبل أعماله ولا ترفع إلى الله عز وجل وهي حابطة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وفي قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وترك الصلاة شرك، إذن صومك وأعمالك لا تقبل عند الله ما دمت تاركا للصلاة. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء المسلمين إلى الصوم وإلى الصلاة وإلى القيام بأمر الله عز وجل. آمين. أيضا شيخ لو تشير إلى يعني فضائل الصوم وحكم الصوم. نعم، الصوم له فضائل كثيرة جاءت في الإسلام، من هذه الفضائل أنه إرضاء لله سبحانه وتعالى، فالعبد إذا صام يكون قد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم فضائل هذا الصوم. ومن فضائل هذا الصوم أنه يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى في القلب، هذه تعتبر من الفضائل ومن الحكم. وهذه هي الحكمة أو الفضيلة التي ذكرها الله عز وجل للصوم في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبد في هذا الشهر يربي نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى، على البعد عن المعاصي والذنوب، وخاصة أن الشياطين مصفدة، ويربي نفسه على مراقبة الله عز وجل، فهو إذا خلى بنفسه لا يستطيع أن يشرب نقطة ماء لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. فكيف لا يعصي الله في رمضان ثم إذا انتهى رمضان أو قبل رمضان يعصي الله سبحانه وتعالى؟ ننتبه يا إخواني بارك الله فيكم إلى أن بعض الناس ربما يكون على معاصي، فإذا جاء رمضان أغلق كتاب المعاصي وبدأ كتاب الصيام والقرآن والقيام والدعاء والذكر والجود وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم إذا انتهى رمضان رجع إلى معصيته. وهذه التوبة إن كان ناويا أن يعود إلى الذنب بعد رمضان توبة غير مقبولة، توبة مردودة عليه. لذلك يجب أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فيها عزم على عدم الرجوع إلى الذنب بعد رمضان. من فضائل صوم رمضان مغفرة الذنوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أي بشرعيته واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذه المغفرة خاصة بالصغائر، أما الكبائر لا بد أن يحدث لها الواقع فيها توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة، أما الصغائر فيكفرها صوم رمضان. ومن فضائل هذا الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم معلوم ثوابه ومعروف أجره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وقد يضاعف الله عز وجل أكثر من ذلك، لكن الصوم جزاؤه لا يعلمه إلا الله، مخبأ عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم أجره. لماذا؟ ذكر العلماء لأن الصوم صبر، وفيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله بامتثال أمر الصوم، الصبر عن معصية الله بالبعد عن الإفطار وعن الطعام والشراب والجماع وغيره من المعاصي، والصبر على المشاق والأقدار. فالصوم فيه مشقة، خاصة في أيام الصيف فيه مشقة، مشقة عطش، مشقة جوع، ضعف جسد إلى آخره. فيكون الصائم صابرا أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا من فضائل الصوم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأنت تصوم 30 يوما أو 29 يوما لله سبحانه وتعالى. وهناك فضائل كثيرة لهذا الصوم. وأما حكمه فالحكم أيضا كثيرة للصوم، من ذلك ما سبق من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحقيق مراقبة الله سبحانه وتعالى، كذلك تزكية النفس وتطهير النفس وتنقية النفس من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. فالصوم يضيق مجرى الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالتالي نجد الناس سبحان الله في رمضان عادوا إلى الله وامتلأت المساجد بهم وحرصوا على صلاة التراويح مع أنها سنة، لأن الشياطين مصفدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، أن مناديا ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، أقبل على الصيام، أقبل على القيام، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على الذكر، أقبل على الجود، أقبل على الدعاء، أقبل على كل خير في رمضان، ويا باغي الشر أقصر، أقصر عن متابعة المسلسلات، عن متابعة الأفلام، عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل، إلى أقصر عن تضيع وقتك في الألعاب وغيرها. هذه فرصتك يا أيها المسلم. الدنيا دار فناء، ليست بدار بقاء، خلقنا لنعبرها لا لنعمرها، خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فمغبون والله من يضيع عمره في معصية الله سبحانه وتعالى أو في التوافه، مع أن كل يوم يمضي من أجله يقربه إلى قبره. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فينبغي لنا أن نستيقظ من غفلتنا، وينبغي لنا ألا نغتر بهذه الدنيا الفانية، وخاصة في زماننا الذي ركز فيه على الدنيا تركيزا شديدا، حتى صارت هي المركز عند كثير من الناس، أغوت كثيرا من الناس وأضرت بكثير من الناس. فينبغي لنا أن نستيقظ. قال ابن القيم رحمه الله: والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني. الناس الآن في سكرة إلا من رحم الله. قال الله عز وجل مقسما بعمري ومدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أهل المعاصي وأهل الدنيا والله إنهم يعمهون في معاصيهم. لذلك أهل النار في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. فينبغي لنا أن نستيقظ، وهذا الشهر والله فرصة عظيمة لأن نتوب إلى الله، وأن نؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب توبة نصوحا، وأن نهجر كل المعاصي، وأن نبدأ صفحة جديدة، صفحة توبة، صفحة أوبة، صفحة صدق، صفحة حلاوة إيمان مع الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم في الصوم التزهيد في الدنيا، التزهيد في شهوات الدنيا، والترغيب في الآخرة وفي نعيمها. ومن حكم الصوم كذلك أنه يبعث في النفس العطف على المساكين وعلى المحتاجين. وكم في الأمة الإسلامية الآن من محتاج، من يتيم، من متضرر، من لاجئ، كم في الأمة الإسلامية من هؤلاء. فنحن عندما نصوم ونجوع نشعر بهم والله، نشعر بجوعهم، نشعر بعطشهم، وهذا يريده الإسلام منا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حكم الصيام أن الإنسان الصائم يكسب الصحة بإذن الله عز وجل، وحديث صوم تصح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا صمنا بإذن الله نكسب الصحة الطيبة والعافية. وهذه طبعا حكم تأتي في أثناء صيامنا، وإلا المقصود من هذا الصيام إرضاء الله سبحانه وتعالى، المقصود من هذا الصيام تحقيق رضوان الله جل جلاله. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الصيام، نجعله خالصا لوجه الكريم، أن يرزقنا توبة صادقة نصوحا بإذنه سبحانه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أيضا شيخ، الآن ننتقل إلى شروط وجوب الصيام. متى نقول أن فلان يجب عليه أن يصوم في رمضان؟ الصيام يجب على من توفرت فيه الشروط التالية. فإذا توفرت فيك هذه الشروط وجب عليك الصيام. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع الصحة، الشرط الخامس الإقامة، الشرط السادس خاص بالنساء وهو الخلو من الحيض والنفاس. نمر عليها يعني بتبسيط وتيسير حتى نفهمها ونعيها. الشرط الأول الإسلام، فالمسلم هو الذي يجب عليه أن يصوم وهو الذي يقبل منه الصوم، أما الكافر فلو صام فصومه لا يقبل، لا بد أن يدخل في الإسلام حتى يقبل منه الصيام، فلو صام كل رمضان فهذا غير مقبول منه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكون الكافر لا يجب عليه الصيام لا يعني أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل يحاسب عليه يوم القيامة. قال تعالى: ما سلككم في سقر، أي في النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه المسألة يسميها العلماء: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. الشاهد أن الإسلام هو الشرط الأول من شروط وجوب الصيام، أما الكافر فيجب عليه أن يسلم حتى يقبل منه الصيام. لذلك لو أن الكافر تاب ودخل في الإسلام لا نلزمه بقضاء ما فات من الصيام. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وينبغي لولي أمر الولدان ذكورا وإناثا إذا كانوا مميزين أن يأمروهم بالصوم وأن يربوهم على الصوم إذا كانوا يحتملون الصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وإذا صام هذا الولد المميز فإن صومه صحيح ولوليه أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يصومون أولادهم حتى إن الأولاد إذا طلبوا الطعام والشراب ألهوهم بلعب العهن حتى يتربى هذا الولد على الصيام وعلى الصلاة وعلى العبادة لله عز وجل. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصيام على المجنون ولا على المعتوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع الصحة، فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه أن يصوم، لكن لو صام صح منه الصوم. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المسافر يعني لو صام يصح صومه. وهذا طبعا بالنسبة للمريض إذا زال مرضه فإنه يقضي بعد رمضان، أما إذا امتد معه المرض وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ولعلنا نعرج على هذا بعد قليل. الشرط الخامس الإقامة، أن يكون مقيما، فلا يجب الصوم على من سافر مسافة القصر وهي تقريبا 80 كيلو على قول جمهور العلماء. والله عز وجل يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا أفطر المسافر له أن يفطر، لو صام له أن يصوم، لكن لو أفطر يقضي بعد رمضان. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يصوما، يحرم عليهم الصيام ولو صام أثما ولو صامتا أثمتا وعليهما القضاء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت أي المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. فإذا انتهى رمضان وطهرت المرأة فإنها تقضي ما عليها من صيام كان أثناء الحيض. وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن شروط وجوب الصيام هي ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والصحة والإقامة والخلوء من الحيض والنفاس. نعم جميل شيخنا. أيضا نرجع قليلا إلى أركان الصيام، ذكرتم أن من أركان الصيام النية، نريد شيخنا نعرف متى تكون وقت النية. نعم، النية كما سبق هي ركن من أركان الصيام، والنية تكون في الليل قبل نهار الصيام. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام، أو من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلذلك هذا التبييت للنية يكون قبل الفجر في الليل. والنية هذه لا تحتاج إلى لفظ وإلى تكلم، يعني ما يقول نويت أن أصوم غدا من رمضان، لا ما يحتاج. النية تابعة للعلم. إذا علمت أن يوم غد هو من رمضان فأنت ناون يا أيها المسلم، وإذا علمت أنه من رمضان ستتسحر، وربما إذا لم تتسحر ويستحب لك أن تتسحر تزيد في عشائك وتكثر من عشائك، هذا يدل على وجود النية في قلبك. حتى إن بعض العلماء قال لو أن الله عز وجل كلفنا بما لا نطيق لكلفنا بأن لا ننوي. فالنية موجودة في القلب، لا تحتاج إلى تلفظ، لكن تكون في الليل وقبل الفجر. والسؤال هنا، هل يلزم لكل يوم من أيام رمضان نية خاصة أم تكفي نية واحدة عن الشهر كله؟ هذا في خلاف بين العلماء. من العلماء، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من يرى أن نية واحدة تكفي لأن الشهر واحد، إلا إذا قطع الصيام بالإفطار بسبب السفر أو المرض فإنه يعود ويجدد النية مرة أخرى. وعلى كل حال النية موجودة في قلب كل مسلم، لأننا نعلم أن هذه الأيام من رمضان، وبالتالي تكون النية حاضرة في القلوب. ويترتب على هذا الخلاف اللي هو القول الأول أنه يلزم نية كل ليلة من أيام رمضان، والقول الثاني أنه تكفي نية. لو أن شخصا نام قبل غروب الشمس ثم استيقظ بعد طلوع الفجر، فعلى القول بأن نية واحدة تكفي هذا يقبل صيامه، وعلى القول بأنه يلزمه أن ينوي في الليلة السابقة لليوم نية مستقلة فلا يقبل صيامه، لأنه لم ينوي، نام من قبل المغرب إلى بعد الفجر. ولعل القول بأن نية واحدة تكفي إلا إذا قطع الصوم بإفطار لعذر فيجدد النية، هذا القول أيسر على الناس، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. طبعا هذه النية لازمة في صوم الفريضة في الليل، لكن في صوم النافلة لا يلزم. يعني لو أن شخصا أراد أن يصوم النافلة فاستيقظ الساعة 10 صباحا مثلا، نفرض فرضا، ولم يأكل شيئا ولم يأتي شيئا من المفطرات قبل ذلك، ثم نوى أن يكمل الصوم، يصح ذلك منه؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقالوا لا، قال فإني إذن صائم. لكن هنا ينتبه لمسألة مهمة، وهي أن تحصيل الأجر المترتب على صوم اليوم المعين لا يكون إلا بابتداء النية من الليل. بمعنى أنا أريد أن أصوم 6 أيام من شوال، ثم صمت من أثناء النهار كما سلف، يعني نويت الصيام من أثناء النهار، لا يحسب هذا لي صوم كامل من يوم كامل من شوال، لأنه الأجر يحسب من النية. وبالتالي من أراد أن يصوم يوما معينا مثل يوم الاثنين أو أيام شوال أو عرفة أو عاشوراء حتى ينال الأجر الكامل المترتب عليها لابد أن ينوي من الليل. لكن لو صام أثناء النهار ما في بأس، صيامه مقبول، لكن لا يحصل الأجر المترتب على الصيام الكامل، والله أعلم. جميل شيخنا. أيضا قد يصاب المسلم مثلا ببعض الأعذار اللي بسببها قد يضطر إلى أن يفطر، قد مثلا يصاب بمرض معين، قد يقول الدكتور لابد أن تأخذ مثلا حبة كل يوم الصبح أو كذا، فنريد شيخ أن نعرف ما هي الأعذار التي تبيح للمسلم أن يفطر في رمضان. نعم، الأعذار المبيحة للفطر في رمضان هذه قبل أن ندخل فيها تدلنا على يسر هذه الشريعة وعلى ملائمتها لأحوال الناس وعلى عدم تكليف الله سبحانه وتعالى لخلقه ما لا يطيقون. كيف والله عز وجل يقول في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ أعذار الفطر المبيحة للإفطار، أولا المرض والكبر، المريض الذي يخشى زيادة مرضه أو يخشى تأخر شفائه، هذا هو المريض الذي يشق عليه الصوم، مش واحد والله عنده شوية وجع راس شوية ألم في رجله، لا، هذا لا يفطر ويجب عليه أن يصوم. لكن المقصود المريض الذي يشق عليه الصيام فهذا يباح له أن يفطر. كذلك الكبير الذي لا يستطيع الصيام يباح له أن يفطر، قال الله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لذلك ينبه هنا على الناس أنه مش أي مرض يفطر. بعض الناس يتساهل وبعض الأطباء أيضا يتساهل. لابد أن يكون عند الأطباء ثقه في هذه المسائل، ما يعطوا الناس إذن بأن يفطروا على أي شيء. يعني الشغل ليست مساومة وليست لإرضاء المريض حتى يعود إلي أيها الطبيب. فعلى كل حال المريض إذا أفطر فإنه يقضي بعد رمضان إن كان مستطيعا للقضاء. أما إذا كان لا يرجى برؤه، يعني في نظرنا، وإلا ما في داء إلا أنزل الله له شفاء إلا الهرم أو الموت، في نظرنا قال الأطباء لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الكبير سواء كان رجلا أو امرأة إذا لم يستطيع الصيام يفطرون ويطعمون بعد رمضان أو في أثناء رمضان عن كل يوم مسكينة. وقد كبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكان يطعم عن كل يوم مسكينة. نعم. وقدر الإطعام يسأل عنه بعض الناس، قدر الإطعام يسأل عنه بعض الناس من المرضى الذين لا يستطيعون الصيام أو الكبيرين في السن الذين لا يستطيعون الصيام، يطعمون كل يوم نصف صاع أو نصف صاع من قوت بلد، يعني من الأرز مثلا وسيلوين وربع، فنصف الصاع تقريبا كيلو جرام و125 جراما هكذا. إذا الصاع كيلوين وربع فيكون الإطعام نصف صاع كيلو جرام و125 جراما. ولو جاء بطعام مطبوخ بأرز معه لحم وشيء من الإدام فأعطاه للمسكين كفاح، لأنه كما يقول العلماء بالنسبة للكفارات هناك كفارات لم يحدد الشرع ماهيتها، يعني في الإطعام مثل كفارة من مرض في رمضان ولا يستطيع الصيام وكذلك الكبير في السن، فالشرع لم يلزمنا، فلذلك يترك هذا لعرف الناس. لكن لو أعطى المسكين كيلو جرام و125 جراما من الأرز كفاح عن كل يوم، وإذا صام هذا المريض فصيامه صحيح كما سلف معنا. ولا أريد أن أفصل في يعني قضية هل أفضل أن يصوم أو لا يصوم إلى آخره، لكن طالما أنه عليه مشقة فله أن يفطر وهذه رخصة. وأما العذر الثاني فهو السفر، فيباح للمسافر الذي يسافر سفر قصر أن يفطر في رمضان، وإن صام صح صيامه. أيضا لا أريد أن أفصل يعني في هذه القضية، نريد أن نأخذ الخطوط العريضة، وهي أن المسافر سفر قصر له أن يفطر في رمضان. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن لا يجوز له أن يتحايل يقول أنا بدي أروح لمشوار وأرد حتى أفطر، لا، هذا يحاسب ويعاقب بنقيض قصده. وأما إذا كان مسافرا سفر مثلا طاعة أو سفرا مباحا فله أن يفطر. وأما المسافر سفر معصية فهذا لا يباح له أن يفطر بحال، لأننا لا نعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لنا أن نشدد على من يفطرون في السفر، الصحابة كانوا يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. والعذر الثالث من أعذار الإفطار في رمضان الحيض والنفاس، فالمرأة إذا أتاها الحيض والنفاس في نهار رمضان ولو لحظة واحدة فإنها تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، تقضي بعد رمضان كما سبق معنا. العذر الرابع من أعذار الإفطار في رمضان الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو على ولدها أو على نفسها وولدها فإنها تفطر. وإذا أفطرت فعليها القضاء بعد رمضان فقط على الراجح، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وحكمها حكم المريض، حكمها حكم المريض، والمريض إذا أفطر كان قادرا على الصيام بعد رمضان فإنه يقضي. إذن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. يعني من صور الخوف من الهلاك أن يكون الإنسان يريد أن يغرق مثلا، فخشي على نفسه من الهلاك فنزل رأسه في الماء فشرب من الماء، أو كان في بر كاد أن يموت من العطش فشرب يخشى على نفسه من الهلاك. كذلك إذا أراد أن ينجي أحدا من الهلاك كمن يعملون في الإطفائية أو في إنقاذ الغرقى، فينزل في الماء فيشرب من الماء من أجل إنقاذ روح، أو يدخل في الحريق ويخرج من يخرج فيفطر من أجل ذلك، فله أن يفطر. وأما أريد أن أذكر هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا، أنه بعض الناس بيقول هل الأعمال الشاقة تفطر؟ يعني بيقول أنا أعمل مثلا في النهار في البناء، فهل هذه من أعذار الإفطار؟ الجواب أجمع العلماء على أن العمل ليس من أعذار الإفطار في رمضان. يا أخي هذا شهر واحد في رمضان، شهر من 12 شهرا، فرغ نفسك فيه، اجعل عملك في الصباح إلى وقت الضحى أو اجعله في الليل، تصرف، لا تجعل الصوم آخر اهتماماتك، لا تبحث عن الإفطار. بعض الناس يعمل في مخبز مثلا ويكون عنده الجو حار فيريد أن يأخذ فتوى في أن يفطر، لا، ما يجوز لك أن تفطر، العمل ليس عذرا من أعذار الصيام. لكن وأعيد وأكرر، لكن لو أن شخصا يريد أن يعمل لأنه يريد أن يطعم أولاده وأن يجلب قوت يومه لأولاده، وإذا جلس لا يستطيع أن يطعم أولاده سيضيع أولاده، وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فعمل، فلما عمل جاء وقت الظهر فإذا به قد أوشك على الهلاك لا يستطيع أن يستمر في الصيام، فنقول له أنت الآن حكمك حكم من يخشى على نفسه من الهلاك، فأفطر وقضي هذا اليوم، لكن بعد استنفاذ كل ما سبق ومع عدم الفتوى بأن العمل من مبيحات الإفطار، وإنما الذي أباح له أن الفطر أنه خشي على نفسه من الهلاك، والله أعلم. نعم. جميل شيخنا. أيضا نود شيخنا أن ننتقل الآن إلى المفطرات التي يعني بسببها يعني قد يفطر الإنسان. نعم. وكذلك نريد أن تشير إلى المفطرات المعاصرة إن شاء الله. المفطرات الصائم هذه يجب على المسلم أن يعرفها، لأنه لا يستطيع أن يصوم إلا إذا اجتنبها. طب أنا إذا كنت لا أعرف إنه هذا مفطر ربما أفعله فأفطر، لذلك هذه يجب على المسلم أن يعرفها. المفطر الأول وهو الأكل أو الشرب عمدا، وهذا في القرآن، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يباح للصائم أن يأكل أي نوع من أنواع الأكل أو أن يشرب أي نوع من أنواع الشرب بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. كذلك لو أكره على الأكل أو الشرب، أكره بوضع الماء مثلا في فمه، أو أكره بأن يطلق عليه الرصاص إن لم يشرب هو بيده، فهذا الإكراه إذا زال يكمل صومه وصيامه صحيح. فالناس إذن والمكره صيامهم صحيح، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم باستعمال الصعوط، يعني إدخال شيء إلى الأنف ويدخل إلى الجوف مثل قطرة الأنف ونحو ذلك، فهذه جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا أدخل شيئا كدواء أو ماء ودخل إلى حلقهم عن طريق الأنف فيفطر. وهناك الآن يطعمون عن طريق الأنف ويدخلون الشراب عن طريق الأنف، لكن بالنسبة لقطرة العين وقطرة الأذن هذه غير مفطرة، لأن العين والأذن ليست منفذا إلى الجوف ولو شعر بطعمها في حلقه، فالمرء قد يطأ على شيء برجليه فيشعر بطعمه في حلقه. وكذلك غسول الأذن، غسول الأذن لا يفطر لأن هناك مانع يمنع هذا الغسول من الدخول إلى الجوف، لكن لو كانت الطبلة مخروقة ومخزوقة فدخل شيء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. الثاني طبعا سيأتي إن شاء الله، أريد أن أفرد المفطرات المعاصرة لوحدها، نؤجلها إلى الانتهاء من هذه المفطرات المعروفة يعني في الشرع قديما. الثاني من المفطرات الجماع، والجماع هو من أعظم المفطرات، فمن جامع وهو صائم بطل صومه، وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، وعليه أن يقضي اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وعليه أن يمسك، يعني لو أنه جامع فعليه أن يمسك بعد جماعه، كالذي يفطر عمدا في رمضان. من أفطر عمدا في رمضان ثم أراد ثم تاب مثلا، نقول له يجب عليك أن تمسك وأن تتوب إلى الله عز وجل، أن تمسك بقية اليوم وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقضي هذا اليوم. ويجب على هذا المفطر بالجماع في رمضان كفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإذا لم يجد إطعام 60 مسكينا فيسقط عنه ذلك. وبالنسبة لمن جامع في نهار رمضان، إذا جامع في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة، سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر على الصحيح. أما إذا جامع في أكثر من يوم، سواء كفر عن الجماع الأول أو لم يكفر، فعليه عن كل يوم كفارة. لذلك هذا المفطر من أعظم المفطرات وأغلظها. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل المني مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء، والاستمناء محرم، لكن العلماء يذكرون الحكم المترتب على الاستمناء من إفطار وعدم إفطار وغير ذلك، فإذا أخرج المني مختارا فإنه يفطر بذلك، لأن هذا من إتيان الشهوة، وهذا يناقض الصوم. في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لكن يفطر وليس عليه كفارة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله وأن يقضي هذا اليوم. والكفارة خاصة بالجماع، والجماع في نهار رمضان، وحتى لو جامع في القضاء ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط. وأما إذا نام فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له. المفطر الثالث: تقيع عمدا. إذا أخرج القيء متعمدا فإنه يفطر، وقد جاء في الحديث: من ذرعه القيء، يعني غلبه وسبقه، فليس عليه قضاء. إذا غلبه القيء ليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. المفطر الخامس: الحيض والنفاس. فإذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فإنها تفطر، وعليه القضاء بعد رمضان. المفطر الخامس نية الفطر، فإذا نوى الفطر وجزم بذلك فإنه يفطر. والمفطر السادس: الردة والعياذ بالله. فمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو برسوله فإنه يكون مرتدا، وبالتالي يفطر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا رجع إلى الإسلام فإنه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان، وعليه أن يدخل في الإسلام مرة أخرى وأن يتوب إلى الله عز وجل. ومن المفطرات الحجامة، وهذه ذهب إليها الحنابلة وأنها مفطرة، وهو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وإن كان الجمهور على عدم الفطر بالحجامة، وأنا ذكرتها يعني من باب اجتنابها في نهاية رمضان. تجتنب في نهار رمضان لأنها تضعف الجسد، وفي الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم معروف يضعف جسده إذا سحب الدم، وأما الحاجم فكانوا قديما يمصون الدم، طريقتهم في الحجامة أنهم يمصون الدم فيدخل الدم إلى جوفهم فيفطرون. أما بالآلات المعاصرة فلا يفطر الحاجم، ويلحق بالحجامة سحب الدم الكثير، أما القليل للتحليل فهذا لا يفطر. هذه هي المفطرات القديمة. وأما المفطرات المعاصرة، والمقصود من المفطرات المعاصرة التي طرأت وحدثت في عصرنا، فنأتي أولا يعني باختصار، وهناك اختلاف في كثير منها. أولا: بخاخ الربو، ولا أريد أن أعرف ما هو بخاخ الربو لأنني الآن أخاطب من يستعمله. بخاخ الربو على الراجح لا يفطر، لأن المادة الموجودة فيه قليلة وتدخل إلى الرئتين وتقاس على بقية الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق والذي يبلع، وتقاس أيضا على البقية المتبقية من السواك وتبلع ولا تفطر. فبخاخ الربو لا يفطر إن شاء الله عز وجل، والمسلم إذا استطاع أن يجتنبه في النهار فهذا أفضل وأحسن، ويفعله أو يستعمله في الليل. ثانيا الأقراص التي تكون تحت اللسان ويستعملها المصابون بالأزمات القلبية. طبعا أنا أذكر مفطرات معاصرة قد لا تكون مفطرة، الآن إحنا ذكرنا بخاخ الربو من باب بيان يكثر سؤال الناس عنه، فمثلا إبرة الأنسولين لمرضى السكري هذه لا تفطر، والإبر المغذية هي التي تفطر، أما الإبر التي للدواء في العضل أو في الجلد هذه لا تفطر. الأقراص هذه التي توضع تحت اللسان ويستعملها المصابون بالأزمات القلبية هذه لا تفطر، لأنها ليست بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب هي أشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر كما يقول العلماء. لاصقات النكتين هذه لاصقات يستعملها المدخنون المدمنون على الدخان حتى يتركوا الدخان، لا يستطيعون ترك الدخان مباشرة. طبعا التدخين يفطر لأن له جرما، لذلك أكرمكم الله لو بصق المدخن لا وجد صفارا في بصاقه، فالتدخين يفطر. أما لاصقات النيكوتين هذه فلا تفطر على الصحيح، وإن كان يعني على حسب أصول مذهب الحنابلة أنها تفطر لأنها ليست بطعام، طبعا لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا وليست بشراب ولا في معنى الطعام والشراب. غسيل الكلى يفطر، غسيل الكلى بنوعيه، يعني الغسيل الدموي الذي يكون معه استخراج الدم وتنقيته ثم إعادته إلى الجسم، أو الغسيل الكلوي البريتوني هذا أيضا يفطر، فكلاهما يفطر. لكن لو فرض أن هناك تنقية للدم بدون إضافة جلوكوز وغيره من المواد إلى الدم، لو وجد ذلك فإن هذا الغسيل لا يفطر، لكن الواقع أن هناك مواد تضاف إلى الدم فبالتالي يفطر من يغسل الكلى. البخور، البخور إذا شمه من بعيد لا يفطر، لكن لو جاء وضع وجهه عليه واستنشقه فصار حكمه حكم الدخان، يعني اجتناب مثل هذه أولى وأولى، وإن كان قد يناقش مثل هذا القول، ومن العلماء من رجح بأنه لا يفطر مطلقا. والإبر ذكرناها بأنها إن كانت مغذية فإنها تفطر، أما إن كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. بخار الأكسجين أيضا لا يفطر كالقول فيه كالقول في بخاخ الربو، وكذلك بخاخ الأنف، يعني حكمه حكم بخاخ الربو الثالث الذكر. المنظار، المنظار هذا المنظار إن لم يدخل معه مواد، لم يوضع عليه مواد دهنية ونحو ذلك فإنه لا يفطر لأنه لا يستقر ثم يخرج، أما إذا وضع معه مواد دهنية أو غير ذلك فإنه يفطر. الفرشاة والمعجون لا تفطر، لكن ينبغي أن تجتنب فرشاة الأسنان المعجون لأنه هناك امتصاص شديد يحصل وعطش وربما دخل شيء إلى الجوف فتجتنب، لكن لو أنه فرش أسنانه بمعجون الأسنان ثم تخلص من مما بقي في فمه ولم يدخل شيء إلى جوفه لا يفطر. خلع السن ونزول الدم هذا لا يفطر إلا إذا ابتلع الدم، إذا ابتلع الدم فإنه يفطر، لذلك ينبغي أن يؤخر من عنده خلع سن خلع سنه إلى ما بعد رمضان أو إلى الليل في رمضان، ولا يصنع ذلك في نهار رمضان لئلا يدخل الدم إلى جوفه فيفطر. لصقات منع الحمل هذه ليس لها أثر على الصوم، لكن ينبغي للمرأة أن تنظر فيها من جهة الطهارة، يعني عندما تغتسل من الجنابة أو إذا يعني كان هذا اللاصق مثل موضوع عضو من أعضاء الوضوء تنظر، يعني تسأل، لا نريد أن نتكلم عن هذه المسألة عن حكم هذا. البنج، البنج إذا كان كليا ويفقد معه المرء الوعي طول نهار رمضان فهذا يفطر، أما إذا فقد الوعي بعض النهار أو استيقظ في بعض النهار فلا يفطر به، حكمه حكم المغمى عليه، المغمى عليه لو أغمي عليه طوال النهار فهو مفطر لا يكون صائما، لكن لو أغمي عليه إلا لحظة وصحى فيها وكان ناويا للصيام فصيامه صحيح. أما النائم فالنائم لو نوى الصيام في الليل واستمر نائما طوال النهار على الفرض، وإلا المسلم يستيقظ ويصلي إلى آخره، لكن نفرض هذا فرضا إنه واحد نوى الصيام ثم نام من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، نقول صيامك صحيح، لأن النائم ينسب إليه الصيام بخلاف المغمى عليه، فالنائم لو أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه فليس كذلك. السواك المعطر، المعطر إذا لم يبتلع منه شيء شيئا لا يفطر، أما إذا ابتلع منه شيئا فإنه يفطر. السواك العادي ما في بأس يستاك، لكن لا يبتلع ما يبقى من سفل، إلى لا يبتلع ما يبقى من سفل هذا السواك، وإنما يبصقه في الخارج. بخاخ تغيير رائحة الفم أيضا لا يفطر. حقن الدم، يعني لو واحد حقن دما في نفسه ذهب إلى المستشفى فهذا يفطر، لأن الدم هو غاية الغذاء، لأن الدم هو غاية الغذاء. وبالنسبة لقسطرة لقسطرة الشرايين لا تفطر، القسطرة لا تفطر إذا لم يدخل معها إذا لم يدخل معها مواد، لا تفطر. التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر أيضا لا تفطر. التبرع بالدم هذا يرجع إلى مسألتنا، وهي مسألة الحجامة، فإذا قلنا بأن الحجامة تفطر، التبرع بالدم الكثير هذا يفطر، أما أخذ شيء من الدم يسير فهذا لا يفطر، أخذ شيء يسير من الدم من أجل التحليل هذا لا يفطر. لعلي يعني أتيت على جملة من المفطرات المعاصرة، والله تعالى أعلم. نعم. أيضا شيخ، بس لو تشير إلى قطرة الأنف والعين لأنه ورد سؤال عنهم. نعم، قطرة الأنف، الأنف هو مسلك يصل إلى الجوف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا أدخل قطرة الأنف إلى أنفه ودخل هذا الماء، ماء القطرة إلى جوفه، فإنه يفطر. أما قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر. قطرة الأذن لا تفطر إذا لم تكن الطبلة مخروقة أو الأذن مخروقة، لا تفطر لأنها لا تصل إلى الجوف، وإذا وصل شيء فهي ليست يعني مسلك متصل بالجوف مباشر، لكن لو كانت مخروقة ودخل شيء إلى الجوف وشعر به فإنها تفطر. نعم. وكذلك الكحل، الكحل لا يفطر، الكحل على الصحيح لا يفطر. نعم. الكحل شيخ، العطورات اللي تحتوي على كحول. لا، أقصد الكحل، الكحل الذي يوضع على العين لا يفطر. أما العطور لا تفطر، لكن لو كان هذا العطر، أنا أفرض فرضا، لو كان هذا العطر لو رشه لدخل إلى الجوف وابتلعه الإنسان فإنه يجتنبه. لذلك العلماء ذكروا أنه لو طار ذباب وغبار إلى جوف الإنسان بدون قصد فإنه لا يفطر، فإذا تقصد ذلك أفطر. كذلك العطر، بعض العطور سبحان الله ربما تطير في الهواء فتدخل إلى جوف الإنسان وإلى فم الإنسان فيجتنبها الصائم. نعم. طيب شيخنا، الآن ننتقل إلى يعني أو نختم بهذا السؤال، وإن شيخ يعني سريعا نختم به، وهو مستحبات الصيام ومكروهات الصيام، يعني دقيقة هنا أو دقيقة هنا يعني. بارك الله فيك، نسأل الله التيسير. أنا أذكرها على عجل، لكن أنبه هنا على أن المسلم يحرص، يحرص أشد الحرص على الفرائض وعلى السنن وعلى المستحبات، يحرص على ترك الحرام وترك المكروهات أيضا، لا يفرق بين هذا وهذا كحال السلف، لكن لو تزاحم فرض وسنة قدم الفرض، لو تزاحم ترك محرم وترك مكروه قدم ترك المحرم. مستحبات الصيام نذكر جملة منها: أولا السحور، ثانيا تأخير السحور، ثالثا تعجيل الفطر، رابعا أن يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، خامسا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، فالصائم له دعوة مستجابة. كذلك يستحب أن يكثر من الصدقة وتلاوة القرآن، تفطير الصائمين، وسائر أعمال البر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. كذلك يجتهد في صلاة الليل، في صلاة التراويح خاصة مع الإمام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة. كذلك العمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شتم أو سابه أحد فليقل إني صائم، مش يقول أنا صائم وحمل الناس جميلة وصيح على الناس إلى آخره. لا، هذه يعني جملة من مستحبات الصيام. كذلك يحرص على أن يختم القرآن في رمضان، هذه مهمة، يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، يحرص فيه على القرآن. على كل حال هذه جملة من مستحبات الصيام. مكروهات الصيام: أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذه مكروهة، كذلك القبلة لمن تتحرك شهوته مكروهة، لكن لو علم أنه لو قبل سينزل فهذا يحرم عليه، لأنه الإنزال يعني أنه يفطر. كذلك بلع النخامة وتجميع الريق في الفم، فينبغي أن لا يبلع النخامة، وخاصة أن فيها ضرر على الإنسان، بل ذهب بعض العلماء إلى أن النخامة، هذا عند الحنابلة، إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها يفطر. كذلك البصاق إذا وصل إلى شفتيه وابتلعه فإنه يفطر، فيترك يعني هذا الأمر. لكن لو تمضمض مضمض ثم بصق هذا الماء لا يفطر. كذلك من المكروهات ذوق الطعام لغير حاجة، إذا ذاق الطعام لحاجة جائز، كأن يكون يعمل في مطعم، أو المرأة في بيتها تذوق الطعام لأن زوجها مثلا عصبي إذا كان الطعام مالحا، فإذا ذاقت ولفظت هذا الطعام الذي ذاقته ما في بأس، لكن لو دخل شيء إلى الجوف فإن الذائق للطعام يفطر. فذوق الطعام بدون حاجة هذا مكروه، مع الحاجة ترتفع الكراهية، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا على ما تفضلتم به، وحقيقة يعني سرد رائع، يعني في ساعة واحدة تقريبا بفضل الله يعني ألمينا بغالب أحكام الصيام. نسأل الله عز وجل أن يعني يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعني يوفقنا لقيام هذا الشهر المبارك وصيامه والعمل به بالطاعات فيه. وجزاكم الله خير شيخنا على ما تفضلتم به، وإن كان من كلمة أخيرة نختم بها. يعني ماذا أقول؟ أقول أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير نحن وإياكم، وأحرصوا بارك الله فيكم على ملازمة المساجد في شهر رمضان، وليكن صومنا كما أننا نمتنع فيه عن الطعام والشراب وهي مباحات في الأصل، فليكن صومنا عن كل ما حرم الله عز وجل، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعوذ بالله من حال من يصوم عن المفطرات ثم والعياذ بالله يفطر على لحوم الناس وعلى المسلسلات وعلى الأفلام وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا جميعا التقوى، وجزاكم الله خيرا يا أخي الشيخ معاوية، وجزا الله أكاديمية الشيخ الحسيني على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يوفقكم لكل خير. جزاكم الله خير شيخنا على اللقاء الماتع وعلى ما تفضلتم به، وجزاكم الله خير أخواني الحضور في الانستغرام وفي الفيس، وإن شاء الله البث محفوظ وسينزل على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.